وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل. حديث جابر رضي الله عنه يتضمن أمرين أو مسألتين. الأمر الأول النهي عن لحوم الحمر الأهلية التي تكون في البلد في القرى، وتقابلها الحمر الوحشية، فالحمر الوحشية لا تدخل في هذا الحكم، تعتبر من الصيد ومباحة لا خلاف فيها ولا إشكال، لكن الحمر الأهلية هي التي نهى صلى الله عليه وسلم عنها. ولما وجدهم قد أوقدوا القدور عليها أمر بإكفائها وعدم الأكل منها، فكان مأذون فيها أول أمر. أو كان على الأصل بالنسبة قبل الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم منعهم ولم يبحها لهم. هناك قول ابن عباس رضي الله عنهما وتابعه بعض أهل العلم على أنها مباحة وحلال، ولكن هذا يعتبر قول شاذ في مقابلة قول جمهور الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم على أنها محرمة ولا يجوز أكلها. فهذا الحديث يدل على تحريمها، فقد يكون ابن عباس رضي الله عنهما إما لم يبلغ هذا الحديث أو الأمر أو تأول، لكن لا شك أن جمهور الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم هو الأولى بأن يصار إليه. والمسألة الثانية إباحة لحوم الخيل، وهذا أيضا بالعكس، فجمهور فعدد من أهل العلم منهم من لا يرى إباحتها، وأنها إنما أبيحت لحال ضرورة، وأنها لا تباح لأنها مركوب، والله سبحانه وتعالى لما ذكر الخيل لتركبوها وزينة فامتن علينا بركوبها وأنها زينة، ولم يعتبرها من عداد ما يؤكل. لكن ما دام حديث جابر بروايته أذن لنا أو رخص لنا، ثم أيضا أحاديث أخرى كحديث أسماء رضي الله عنها أنهم ذبحوا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوها، فهذا كله يدل على أنها مباحة الأكل ولا حرج في أكلها. فإذن الحديث دل على النهي عن لحوم الحمر الأهلية وإباحة لحوم الخيل.